أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الرزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الصلاة على الجنازة. قال المصنف: ويكبر عليه أي الميت، أو يكبر عليه أي الميت إذا صلي عليه أربع تكبيرات. صلاة الجنازة أربع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، ولو كبر خمسا لم تبطل، لأنه جاءت بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خمس تكبيرات، فإذا كبر خمس تكون الصلاة صحيحة. لكن لو خمس إمامه لم يتابعه، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه، أو ينتظره ليسلم معه، يبقى إذا كبر الإمام خمسة فلك الخيار، إما أن تكبر معه خمسة وإما أن تفارقه، تنوي المفارقة، لأن الثابت الصحيح هو أربع تكبيرات، وهو أفضل، ينتظر ليسلم معه أفضل من أن ينوي المفارقة. نعم، لن يتابعه بل يسلم، يعني لا ينتظره، أو ينتظر ليكبر، يكبر التكبيرة الخامسة ثم يسلم معه. ويقرأ المصلي الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويجوز قراءتها، يجوز أن يقرأ الفاتحة. قل الشيخ: ويجوز قراءتها بعد غير الأولى. صلاة الجنازة أخذت من أكثر الأحاديث عن الصحابة، وهي مروية عن حديث عبد الله بن عباس. فهنا يقول الشيخ أنه طالما أننا لم نعرف أو لم يحدث عندنا يقين بكيفيتها، فيمكن أن تتقدم تكبيرة على يعني صلاة قراءة الفاتحة عند التكبيرة الأولى أو غيرها، المهم أنه سيقرأ الفاتحة في هذه الصلاة. يجوز قراءة الفاتحة بعد غير الأولى، يجوز أن يقرأ الفاتحة بعد الركعة، بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة أو غير ذلك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. وأقل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد، هذه أقل الصلاة. أقل الصلاة أن يقول الإنسان هكذا، ويدعو للميت بعد الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة، فيقول: وأقل الدعاء للميت اللهم اغفر له. وأكمله، أكمل الدعاء للميت، هو المذكور في قول المصنف في بعض نسخ المد، وهو: اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعى فيها، ومحبوبه وأحباؤه فيها، ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابك، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا دعاء يعني مأثور من جملة أحاديث، من جملة أحاديث أخذه الشيخ وجمعه في هذا الموضوع. ويقول في الرابعة، هذا استحبه الإمام الشافعي: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ويسلم بعد الرابعة. هذه كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ليس فيها ركوع ولا سجود، لا ركع ولا نفي، إنما هي تكبيرات فقط. دفن الميت: ويدفن الميت في لحد مستقبل القبلة. اللحد مأخوذ من المي، اللحد مأخوذ من المي، هو أن تحفر هكذا بالطول في الأرض، الحفر يكون هكذا بالطول، ثم تميل هكذا وتضع المي هنا. هذا اللحد، هذه صيغة اللحد، صورته هكذا، أننا نحفر هكذا بالطول في الأرض، هذه الأرض نحفر هكذا بالطول، ثم نأتي في أسفل الفرق هنا ونضع شيء، يعني نحفر بالعرض ونضع الميت هنا في هذا المكان. هذا اللحم. سنة الشق هكذا، أننا نحفر هكذا بخض نعيد الميل ونضعه هنا ثم نصفف هذا عليه السلام عليكم. ثم نصفف هذا نجعل هنا لبن أو زوف وهنا لبن أو زوف ونجعله هكذا نصفف. هذا سنة الشق. اللحم الشق، اللحم والشق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحم لنا يعني لأمة الإسلام، والشق لغيرنا يعني هذا لغير المسلمين. لكن العلماء رحمهم الله قالوا والله ربما تكون الأرض قوية صلبة كالأرض الصخرية فيسهل فيها اللحم فنصنع اللحم. أما إذا كانت الأرض صينية كالأرض الزراعية أو أرض صحراوية إذا وضعنا الميت فيها بهذه الصورة ربما يأتي تسيح الأرض أو تسيل الأرض على الميت فقالوا يكون الشق. إذا هذا بحاجة الأرض، فإذا كانت الأرض صخرية، إذا كانت الأرض صخرية من الصخور يبقى نستعمل اللحم. أما إذا كانت الأرض صينية أو رخوة صحراوية يعني فإننا نستعمل الشق. هكذا قال العلماء رحمه الله تعالى ولا مانع منها. فإذا ما تمكننا من استعمال اللحم يكون اللحم أفضل، أما إذا لم نتمكن فيكون الشق جائز. هذا هذا مخالف للسنة، لا لا بد أن يكون تحت الأرض. إذا كانت الماء يخرج قريبا ولا يوجد مكان آخر خلاص يبقى هذا عذر، يبقى لهم عذر فيها. هذا ليس كلاما. منهج لدخل الميز هذا من السنة؟ لا ليس من السنة. هذا حرام؟ ليس حرام، هذا جائز لكن لم يوصل السنة. لأي سبب هذا يخالف السنة يخالف الشريعة؟ لماذا يجوز؟ لأي سبب؟ لأي لأن الأصل في الدخل، الأصل في الدخل الجائي يعني جواز الدفن هو ما يواري الإنسان تحت الأرض، هذا هو الأصل في الدفن. أما جاءت السنة ببيان صفة معينة وهي صفة اللحم. هنا الأرض طينية، الأرض الغالب هنا في الأرض في الدلتا أنها أرض طينية يعني تقع، فكان الأفضل لهم أن يستعملوا الشق لكنهم لم يستعملوا الشق. لكن يوجد بعض الأماكن يستعملون الشق، أنا رأيت بنفسي هنا في مصر من يستعمل الشق يوجد. نعم يوجد هنا أيضا في 6 أكتوبر بعض المقابر تفعل هكذا، لكن العموم عموم المقابر مخالفة للسنة. الجهل. لا تقيس الأمور بالعدد، دائما لا تقيس الأمور بالعدد. العدد ليس هو الفيصل، الفيصل هو العمل. بس الفارق بين مكان تقام فيه السنة ومكان آخر لا تقام فيه السنة ليس كثرة العلماء، هذا مكان يعمل العلماء فيه بعلمه ويحرصون على تعليم الناس فينتشر العلم. أما هنا انشغل العلماء بأشياء أخرى لم يلتفتوا إلى هذه المسألة فقصروا وقصر الناس. ويدفن الميت في لحم، فهذا هو اللحم الأفضل يعني مستقبل القبلة. لا بد أن يكون الميت هكذا أخي الكريم، إذا كانت القبلة هنا فتكون رأسه هنا ورجله هنا ويكون على هكذا على جنبه ليس على ظهره إنما على جنبه، صدره مستقبل القبلة. خلاص صدره مستقبل الايه؟ على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن. واللحد بفتح اللام وضمها وسكون الحاء، اللحد واللحد ما يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة، يعني في أسفل جانب القبر. الأصل قال الشيخ يقول هكذا، وهذه مسألة يعني العلماء تسمحوا فيه، قالوا نحن لا نكفي لا نفعل هذا اللحد على سطح الأرض وإنما نفعله في القبر. يعني عندنا قبر هكذا الأرض ثم ننزل من هنا قدر قامة الإنسان وبسط يد، يعني ينزل في الأرض، ننزل في الأرض بقدر ما يقف الإنسان المعتاد ويرفع يده إلى السقف. كل هذا المقدار ننزل فيه، ننزل كل هذا ننزل فيه، هذه المسافة كلها، ثم ننزل تحت. هذا هو القبر، في هذا القبر في أسفله هذا أصبح أسفل القبر، القبر الأرض في أسفل هذا القبر نفعل فيه هذا اللحم، نسكر هكذا وهكذا خلاص، فنفعل اللحم في أسفل القبر. يقول الشافعية ما هو عمق هذا القبر؟ عمق القبر أن يكون بقدر قامة الإنسان وبسطه، يرفع يده إلى السقف هكذا، هذا الطول كله ينزل تحت الأرض ويقع تحت الأرض حجرة، مثل هذه الحجرة، هذه الحجرة تسمى القبر. في أسفل هذه الحجرة على أرضية هذه الحجرة سيفعل اللحد أو يفعل الشمس، واضح؟ فهمتم هذا؟ الحنابلة يقولون لا، ليس عمق القبر ليس بهذه الصورة، عمق القبر فقط نصف الإنسان إلى صورته، يعني هذا الإضافة، هذا هو العمق الذي ينزل تحت، خلاص؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء في مسألة عمق القبر، لكن الشافعية يقولون عمق القبر بقدر قامة الإنسان وبسطة، وبسطة يعني رفع يده إلى السماء، بهذا المقدار كله ينزل تحت الأرض، ويبنون حجرة، هذه الحجرة تسمى قبر، في أسفل هذا القبر أو على أرضية هذا القبر يفعلون اللحد أو يفعلون الشحن، خلاص؟ في أسفل جانب القبر أهو، سيبني في أسفل جانب القبر تحت من جهة القبلة قدر ما يسع الميت ويستره. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق، لا أفضل من الشق، إن صلبت الأرض، إن كانت الأرض صلبة صخرية جبال، والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر، يحفر كالنهر ثم ينزل الميت خلاص في المكان، بعد ما ينزل الميت يبني من جانبين كما صورت لكم، يبني من جانبين إيه؟ يعني هو ينزل الميت هكذا ثم يبني من هنا ويبني من هنا ويسقف من أعلاه بخشب أو نحوه من على الأرض فوق الأرض. طبعا فوق الأرض هنا هي فوق القبر تحت، هذا في القبر، هذا يكون تحت في القبر، لأنه فوق الأرض فوق على سطح الأرض سيكون مسطحا لا يظهر القبر، لا يظهر، ليس هناك قبة وليس هناك أي شيء، هنا هذه الأرض ما فيها أي علامة هكذا، هنا سيفعل الشق هنا في أسفل القبر تحت الأرض ليس فوق على الأرض، واضح؟ ماذا يبنى هذا؟ يبنى هكذا، يعني مثلا لو أننا أنزلنا الميت هكذا، لو أننا حفرنا هكذا تحت هنا في أسفل جعلنا هكذا ووضعنا الميت هنا، فإذا نبني هنا ونبني هنا ونصق، واضح؟ حتى لا تسيل الأرض أو تسيخ الأرض على هذا الميت، لأنها ضعيفة، الأرض ضعيفة، إذا ضربناها عليه بدون هذا، بدون هذه البناية التراب سيدق الميت، واضح؟ فأرادوا من هذا الأمر هكذا، هذا إذا كان هنا مثلا في القبر بصورة روحية أخرى وننزل الميت هنا فإذا ننزل هنا ونصق هكذا، هذا الشق فوق السقف هكذا، هذا كله تحت في القبر ليس فوق على سطح الأرض، واضح ولا غير واضح؟ والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر حفرة ويبني جانبه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ونحوه، لبن اللي هو الطوب يعني يسمى لبن أو لبن، ويوضع الميت عند مؤخر القبر في آخر القبر، نحن سنقسم القبر إلى مقدم اللي هو اتجاه القبلة وإلى مؤخر اللي هو آخر القبلة، فحينما ندفن في آخر القبر حتى يكون المتسع لمن يأتي بعد ذلك، وفي بعض النسخ بعد مستقبل القبلة زيادة ويسل من قبل رأسه سلا، يعني إيه يسل؟ يسل يعني يؤخذ، كيف سينزل الميت إلى القبر؟ الميت سيكون مكفل، فكيف سننزله إلى القبر؟ فهنا يقول نأخذه من رأسه، ينزل من رأسه، ينزل نمسك طبعا هنا في طرة زيادة زوائد من الكفن نمسك بها، وهنا في طرة في الآخر يمسك بها ويمسك من الوسط وينزل، ينزل برأسه يسلم من قبل رأسه سلا برفق، يعني ينزل برفق من رأسه. العلماء في قضية السل إلى القبر مختلفون، بعضهم يقولون ينزل برأسه إلى القبر، وبعضهم يقول ينزل برجله، هذا ليس له يعني دليل، إنما ينزل بحسب الأرفق، إذا كان القبر صغير ونحن لا نستطيع أن نأخذه من رأسه نأخذه من قدمه، لا مانع، لا مانع أن ينزل بقدمه الميت برفق لا بعمق. ويقول الذي يلحده يعني يضعه في اللحد، الذي سيضعه في اللحد يقول أو يضعه في الشق بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة. هذا الذي قلته لكم، القبر قامة، قامة يعني كل إنسان، وبسطة، بسطة يعني رفع يديه. ويكون الاضطجاع مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن، يعني ينام على جنبه الأيمن مستقبلا بصدره القبلة، مستقبلا بصدره القبلة. فلو دفن مستدبر القبلة، لو أننا دفننا إنسان وجعلنا القبلة هنا، جعلنا وجهه هنا متجه إلى القبلة، يحفر القبر، يعاد حفره مرة ثانية، ننبش نفتح القبر مرة ثانية ونعدل هذا الرجل، نجعله إلى القبلة. أو مستلقيا، يعني نام على ظهره، مستقبل نام على ظهره هكذا، لا نفتح القبر مرة ثانية، ننبشه، ننبشه يعني نعيد فتح القبر. نعم، ما حتى طالما أن الميت ما زال بحالته لن يمضي وقت طويل، نفتح القبر خلاص. ووجه للقبلة ما لم يتغير، يعني الكلام ده لما لم يحدث له تغيير، يعني لو كان بعد سنة لا تغير خلاص تهرى. ولاحظ أخي الكريم أنه بسبب ترك السنة أصبحت الجثث تأخذ وقتا طويلا في الأرض. يعني هنا عندنا مثلا في مصر لما ينزلون يدفنون، ننزل في القبر، بعد ما ننزل وضعه نضع على الأرض، نضع على إيش؟ على الأرض، أصبح موجود على الأرض في أسفل القبر خلاص، ونطلع يمكث سنة واثنين وثلاثة والميت كما هو، لن يتغير، لأن في هواء، في تهوية تأتي إليه. لكن لو كان في اللحم لسارع ذلك إلى بلاء جسده، يبنى الجسد سريعا خلاص. واضح المسألة هذه؟ فبسبب وضعه على الأرض يكون هذا إمدادا لجسد، يكون الجسد يبقى مدة طويلة. حتى ننزل في بعض الأحيان نجد الكفن كما هو، الكفن نفسه، القماش لم يتغير، لم يتأثر بعد شهور. فهنا يقول ما لم يتغير، ما لم يحدث تغيير. نبش يعني فتح، فتح القبر. ويسطح القبر، القبر من فوق، الأرض من فوق تكون مسطحة مثل هذا، هذه مسطحة. ولا تسنم، تسنم يعني يجعل لها سنام كسنام الجمل، هذا سنام الجمل، تعرفون سنام الجمل؟ لا يجعل لها سنام الجمل، تعرفه؟ الذي في ظهري هذا هو السنام. السنام جاء به بعض الأحاديث، لا مانع من السنام، لكن ما زاد عن ذلك هذا هو الذي فيه الناس، كالقباب مثلا، أو يبنون عليه بناية بيوت أو غرف، هذا الذي حرام، لكن جاء في بعض الأحاديث تسمى. إذا كان لا حاجة من صب الماء حتى لا يستمسك خلاص، لا مانع، لا يعني لا يعني هذا مخالف للسنة. إذا كان لا حاجة إليه، نحن نصب الماء من أجل الحاجة إلى صب الماء، يعني نحتاج إلى صب الماء، لكن صبه من أجل البركة أو كذا، لا لا، كل هذا حرام من البدع. الحاجة لصب الماء أن الأرض تستمسك، أن الأرض تقوى، مع هذا صب الماء تقوى الأرض، لا يكون هناك على صب الماء على هذه التراب حتى يكون هذا التراب قويا صلبا يتصلب التراب، نصب الماء من أجل هذا. أما إذا كان لا حاجة لهذا، الأرض نفسها هي صلبة، حفرناها وهي صلبة خلاص، هذا نفعله للحاجة، ولا يبنى عليه، لا يبنى على القبر، ولا يجصص، أي يكره تجصيصه. الجص هو الجبس، تعرفون الجبس؟ الجص هو الجبس، وهو النورة المسمات بالجير، تسمى بالجير كذلك، تعرفون الجير؟ الجير والجبس، هذا شيء أبيض يوضع في المباني وكذا. البكاء على الميت والتعدية على أهله، ولا بأس بالبكاء على الميت، يعني يجوز، يجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده، وتركه أولى. هنا قول الشيخ وتركه أولى لا محل له، لأن البكاء هذا لا يتحكم فيه الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن ابنه إبراهيم عليه السلام بكى، فقال له الصحابي: أو أنت يا رسول الله وأنت تبكي؟ قال: إنها لرحمة، إنها رحمة، إن العين لا تبكي وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فالبكاء العين لا يعاقب الإنسان عليه، ولا يعني حاجة بأن يقول وتركه أولى، كيف تركه أولى؟ هي رحمة في قلب الإنسان. ويكون البكاء عليه من غير نوح، نوح يعني رفع صوت، رفع صوت بالندب، رفع صوت بالندب يعني ذكر المحاسن مثلا، هذا نوح، أن يذكر محاسن يا جملي يا سبعي كذا، هذا الندب حرام. ولا شق الثوب، أن يقطع الثوب حزنا على هذا البيت. وفي بعض النسخ جيب بدل ثوب، والجيب هو طوق القميص، هذا الذي يوضع فيه الرقبة، هذا يسمى جيب، ليس هذا، هذا هذا شيء. ويعز ويعز أهله أهل الميت صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إلا الشاب. يبقى نحن حينما نجد ميت نأتي إلى أهله ونعزيهم. ما معنى التعزية؟ يعني التسلية، تصبره تأمره بالصبر. إلا الشاب، يعني لو كان لك جار ماتت امرأة شابة عنده لا تعزيها، يحرم عليك أن تعزيه، يحرم عليك أن تعزيه في هذه الشابة. فلا يعزيها إلا محارمها، المرأة الشابة لا يعزيها إلا المحارم فقط. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده يعز. تسليه، يعني أنت تسلم على أهل الميت، تقول البقاء لله، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، هذه تسمى التعزية. والتعزية سنة قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة أيام. قدر العلماء ثلاثة أيام لأنها منتهى الحزن، منتهى ينتهي الحزن بعد ثلاثة أيام أو يقل، فقالوا أن التعزية تكون في ثلاثة أيام من باب المعنى، فهموا أن المعنى المقصود من التعزية هو تخفيف المصيبة. طب بعد ثلاثة أيام هي المصيبة تكون خفت، قالوا لا حاجة فيها بعد ثلاثة أيام. هذا ليس للظلم من أي شيء، لا لا، هذا فقط من الدليل العقلي. ممكن يمكن، لكن ثلاثة أيام قالوا هذا من الدليل العقلي أن المصاب يكون قد إيه؟ قد خف، قد بردت قلوب الناس عن هذا المصاب. وبعده إلى ثلاثة أيام من بعد دفنه. يبقى له أن يعزي في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث. ويمكن بعد ذلك إن كان المعزي غير حاضر، يعني واحد كان مسافر ولم يعلم إلا بعد أربعة أيام، يعزي ولا ما يعزي؟ يعزي. نعم. بعد دفن. ممكن هو دفنه بعد يومين بعد الموت. الحساب من الدفن. الدفن. نعم. بعد دفن. إن كان المعزي اللي قام بالتعزية اسم فاعل، والمعزى اسم مفعول الذي تقدم أنت له التعزية، حاضرين، الاثنين حاضرين موجودين في المكان، فإن كان أحدهما غائبا، واحد منهم كان مسافر، امتدت التعزية إلى حضوره، يمتد وقت التعزية إلى أن يحضر. والتعزية لغة للتسلية، التسلية يعني أنك تخفف عنه المصيبة، هذا معنى كلمة التسلية. طبعا بعض الناس يستعملون هذه الكلمة في غير معناها، أنا أشاهد يعني مباراة الكرة من باب التسلية، أي تسلية؟ لا، هذا ليس تسلية، التسلية في المصيبة، أنه يخفف المصيبة. والتعزية لغة التسلية لمن أصيب بمن يعز عليه، يعني واحد أصيب في من يعز عليه، ابنه، أخاه، في أبيه، فأنت تعزي تخفف عنه. وشرعا الأمر بالصبر، أنك تأمره بالصبر والحث عليه بوعد الأجر والدعاء للميت للمغفرة وللمصاب بجبر المصيب، هذا كله يدخل في التعزية، أنك تأمره بالصبر وتحثه بأن له الأجر إن صبر على هذه المصيبة، وتدعو للميت بالمغفرة، وتدعو للمصاب هذا الشخص الذي تعزيه بأن يجبر الله تعالى مصيبته. ولا يدفن اثنان في قبر واحد، حينما نأتي في قبر واحد لا ندفن فيه، وإنما كل واحد له قبر يخصه. يبقى لحد لحد لواحد فقط، شق شق لواحد فقط، كل واحد له قبر يخصه، إلا لحاجة، إذا وجدت حاجة، كضيق أرض وكثرة الموتى ونحو ذلك. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في الجنائز، وبه ينتهي كتاب أحكام الصلاة. كتاب أحكام الزكاة. الزكاة لغة أنما وفي عن في أي أحد عنده سؤال الجنائز ونسأل الجنائز. أي امرأة شاب مات فلا يعزي. نعم. يعزي الرجال فقط، ما يعزي الشاب المرأة. يعني إذا كانت امرأة مات أبوها فإنه لا يعزيها، لا يقدم المرأة العزاء، يقول لها البقاء لله. كيف أنت تكلم الشاب؟ هل حلال أن تكلم المرأة الشاب؟ ها؟ الأجنبية عنك؟ لا، حرام هذا، لأنه بدون حاجة طبعا، لأنه يدخل فيه يعني أصحاب النفوس الضعيفة يبدأون يتسللون من هذه الأبواب، يقول أنا أعزيها، وبعد ذلك يعني يفعل أشياء يعني محرمة. بعد أربعين؟ بعد أربعين؟ لا، لا تشارك بدعة، بدعة. الأربعين والخميس والاجتماع على الوفاة بعد الدفن هذا كله من البدع. أما حدث حدوث هذا من أجل أنه لا يوجد مكان، يعني مثلا الآن دفننا ميت ولا يوجد عندي مكان لاستقبال الناس، وسيأتي إلي أناس من أماكن بعيدة، يمكن أن أتقبل العزاء كما يفعل في دور المناسبات، أتقبل منهم العزاء، يمكن هذا، يمكن، لكن هذا مرة واحدة، ليس كل يوم وليس يوم الخميس نجتمع، لا هذا هذا كله بدعة، الاجتماع هذا بدعة. أي نعم يمكن إذا لم يتمكن الإنسان لا يوجد عنده مكان يستقبل فيه الناس في كل قرية. لا أنا أقصد لا لا لا أنا ما أقصد مكان يبيت فيه وينام فيه، مكان يستقبل هؤلاء الناس جميعا حينما يأتون إليه، هذا هو من هذا الباب، يمكن هذا المكان لأخذ التعزيه مرة واحدة فقط، يجوز يجوز يجوز يجوز أن تزور المرأة القبور بشرط ألا تفعل ما حرمه الله عليه من شق الجيوب ولطم الخدود والدعوة بدعوة الجنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. يجوز يجوز للمرأة أن تزور القبور لأنها تتصعب كما يتصعب الرجل. لذلك الصلاة والجنازة تصلي في المساجد هذا الصح هذا الصحيح أن صلاة الجنازة لا تصلى في المسجد، الأصل هكذا، الأصل أن صلاة الجنازة لا تصلى في المسجد، لكن فعلها في المسجد جائز، لكن الأصل أنها لا تصلى في المسجد، الأصل أن الجنازة تصلى ونحن نأخذ الجنازة قبل أن ندخل القبور نصلي عليه. واضح؟ عندنا مكان لتغسيل الميت عند المساجد وبعد الغسل في المسجد ويصلي في القبور. جميل جائزة. كتاب أحكام الزكاة. الزكاة لغة النماء، والنماء بمعنى الزيادة. تقول تزكى الزرع يعني نما وزاد، تزكى الزرع يعني إيه؟ يعني نما وزاد. أما شرعا اسم لمال مخصوص، انتبه، واحد مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص ويصرف لطائفة مخصوص. لماذا لجأ المصنف إلى مخصوص مخصوص مخصوص؟ لأنه لم يستطع أن يعرف هذا الأمر إلا بهذه الصورة، لم يستطع، وهذا التعريف بالمثال، هذا يسميه العلماء التعريف بالإيش؟ بالمثال، لم يستطع أن يعطي مثالا للزكاة إلا بهذه الصورة. اسم لمال مخصوص، يبقى بعض مال، ما معنى مال؟ مال يعني نقد، جنيهات، دولار، روبل، كذا، لا لا لا لا، كل ما يتمول فهو مال. هذا القلم مال، هذا التليفون مال، هذا الكتاب مال، هذه الشقة مال، هذه السبورة مال، هذه السيارة مال، هذه الأرض مال، كل ما يتمول يعني يصير مالا له قيمة، يصير له يعني يباع ويشترى، يعني يسمى مال. اسم لمال مخصوص. الزكاة لا تدخل في جميع المال، إنما تدخل في مال معين مخصوص، بعض الأموال بس، واحد يؤخذ من مال مخصوص. لاحظ الشافعية يقولون أن الزكاة مرتبطة بالمال وليست مرتبطة بالشخص. يعني إيه؟ لو أن ولد صبي صغير عنده مال وهذا المال وجب فيه زكاة، عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأن الزكاة متوجهة إلى المال، الزكاة تتوجه إلى الإيش؟ إلى المال، وليست متوجهة إلى المكلف. وهو كان شخص كان عنده مال، لا ليس عليه زكاة. هذا يؤخذ منه شيء آخر، الكافر يؤخذ منه شيء آخر، إما أننا نأخذ منه الجزية، وإما أننا نأخذ ماله كله إذا كان حربيا. الحربي سيأخذ المسلمون ماله كله، أما الذمي المعاهد نحن سنأخذ منه شيئا آخر، ولا يمكن أن نجمع عليه أخذ شيئين، لا نأخذ منه زكاة ونأخذ منه جزية، سنأخذ أحدهما بغض النظر أقل أو أكثر، المهم أننا سنأخذ منه مال، فلذلك لم نوجب عليه الزكاة. كذلك هذه أحكام الإسلام، وأحكام الإسلام لا تجري على الكفار، أحكام الإسلام لا نجريها على الكفار إلا فيما هو من قبيل الشأن العام، الشأن العام كالحدود مثلا، نحن نقيم عليهم الحدود، لكن الشأن العام الأوامر العبادات لا، ما يمكننا أن نطالبهم به. يؤخذ من مال مخصوص، يبقى هذا متعلق بالمال، يبقى سيؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص. كيف على وجه مخصوص؟ يعني على صفة معينة، لا نأخذ المال في جميع الأحوال ولا نأخذ السلع في جميع الأحوال، إنما مرة سنأخذ السلعة، إنما مرة سنأخذ الربع، إنما سنأخذ العشر، مرة نصف العشر، مرة ربع العشر، سيختلف هذا الوجه، سيختلف الصفة، ويصرف لطائفة مخصوصة ثمانية أصناف ذكرهم القرآن الكريم في سورة التوبة. ما تجب فيه الزكاة؟ الآن سيتكلم بقى عن المال، هيبدأ يفرع هذا الذي قاله بالتعريف، قال اسم لمال مخصوص. هذا المال المخصوص ما هو المال المخصوص؟ اهو ما يجب فيه الزكاة، يعني المال المخصوص، هذا بيان للمال المخصوص. تجب الزكاة في خمسة أشياء، خمسة أصناف من المال، وهي المواشي. ما معنى المواشي؟ المواشي هي بهيمة النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، بس تسمى المواشي. إبل بهيمة الأنعام، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. يبقى المقصود هنا بالمواشي بهيمة الأنعام، ولو عبر بالنعم لكان أولى، لأنه لفظ القرآن بهيمة الأنعام، لأنها أخص من المواشي. المواشي هي اسم لكل حيوان تربيه وتراعيه، كالدواجن تسمى ماشي، الداجن، الفراخ، تعرفون الدجاج، هذا مواشي. مثلا مما هو برضو أيضا من المواشي ولا يكون فيه كالطيور الأخرى، كالحمام والأوز والبقر والبط وغير ذلك، هذه أيضا من المواشي لكن لا تجد فيها الزكاة. يبقى المواشي عام، لكن الأخص النعم اللي هي بهيمة الأنعام، اللي هي ثلاثة أصناف، الإبل الجمل يعني، والبقر ويلحق به الجاموس، والغنم. والغنم له قسمين شقين، الشاه الخوف والمعز، يعني هو الفرق بينهم. والكلام هنا في الأخص، الكلام هنا عن بهيمة الأنعام. يبقى أول مال بهيمة الأنعام، واحد. اثنين، الأثمان. ما معنى الأثمان؟ التي توضع ثمنا للأشياء، ثمن للأشياء. أنا أقول قلم، هذا بكم هذا القلم؟ نقول هذا القلم بمض حنطة. لا، لا يمكن أن تقيمه بمض حنطة، وإنما تقيمه إما بالجنيه، إما بالدولار، إما صح. والأصل في الأثمان يا إخواني الكرام هو الذهب والفضة، الأصل هكذا، الذهب والإيش والفضة. الأصل في ثمن الأشياء الذهب والفضة فقط، لأنها لها قيمة حقيقية، لها قيمة إيه، ويلحق بهما الأموال التي يتعامل بها الناس، النقود التي يتعامل بها الناس، كالدولار والروبل والجنيه والريال وغير ذلك. الأثمان، وأريد بها الذهب والفضة. ثلاثة، الزروع، الزرع، وأريد بها الأقوات. بس عند الشافعي ليس كل الزروع، إنما كل ما كان قوتا. إيش قوت؟ قوت يعني يتقوت به الإنسان، يعيش به، يمكنك أن تأكله وتعيش، يسمى قوت. يسمى إيش؟ قوت، الذي تتقوت به. ما معنى تتقوت؟ يعني إذا أكلته تكتفي به، تستطيع أن تأكله فقط كالخبز. لا طماطم، لا بطاطس، لا أرز يمكن، حنطة يمكن، قمح دقيق. لا التجارة ليس الآن، الآن يتكلم عن، سيتكلم عن التجارة في الأخير، آخر نوع هو عروض التجارة. واضح؟ يبقى كم مال الآن؟ ذكر كم مال الآن أخي الكريم؟ ثلاثة، ما هي؟ واحد، المواشي اللي هي بهيمة الأنعام. اثنين، الأثمان. ثلاثة، الزروع. أربعة، الثمار. يا شيخ بارك الله فيك، الزروع والثمار واحد يا شيخ؟ لا، الزروع المقصود بها ما يقتات، الثمار المراد بها أمران فقط، العنب والتمر بس. واضح؟ يبقى الثمار تختلف عن الزروع، الزروع المراد بها الأقوات، القوت الذي تأكله وتبني تعيش. آخر نوع من أنواع هذه المال الأموال عروض التجارة. ما معنى عروض؟ عروض هي التي تقوم بالتجارة، السلع يعني، تسمى عروض التجارة، يعني السلع التي تتاجر فيه تبيعها. ما معنى التجارة؟ التجارة يعني تقليب المال. نعم، التجارة في أي شيء. فأنا أتاجر مثلا في الأقلام، أشتري الأقلام، أدفع نقود، أشتري أقلام ثم أجعلها عندي، ثم أبيع هذه الأقلام. أنا حولت المال أول إلى أقلام، حولت النقود إلى أقلام، دفعت جنيه، دفعت روبل لأخذ أقلام، ثم إذا لي أدفع هذه الأقلام لأخذ روبل. إيش أنت تفعل هذا؟ لماذا أنت كان عندك روبل؟ لماذا أنت تأخذ روبل ثم تعطي روبل؟ قالوا من أجل الربح، هو يريد أن يربح، يريد أن إيش؟ أن يربح. هذا هو المقصود التجارة، مقصود التجارة الربح ليس اللعب. هو يذهب يشتري أقلام ويدفع 10 روبل، ثم يبيع هذه الأقلام بخمسة عشر روبل، ربح 5 روبل، صح ولا لا؟ هذا هو مقصود التجارة، تقريب المال. وسيأتي كل من الخمسة مفصلة. يبقى هذه أنواع خمسة من الألعاب الذي يجب فيها الزكاة. واضح؟ سلع، تفهم سلع؟ هل السلع يشتري السلع بالنقود ثم يبيعه، هذه التجارة. هذه أي عروض تجارة، أي سلع تقوم بالتجارة فيها يجب في هذا المال زكاة. يجب في هذا المال واضح مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ ها جبريل إسرافيل، جبريل ولا إسرافيل؟ إسرافيل مفهوم هذا واضح على الكلام. عندنا سلعة نبيعها ونشتري فيه، هذا يجب الزكاة. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يفصل هذه الأموال بالتفصيل، يأخذ كل واحد من هذه الأموال ويفصل فيه. أول مال هو زكاة المواشي. فأما المواشي اللي هي النعم بقى بهيمة الأنعام على الصحيح الصحيح الذي ذكره الشيخ في الشارع، فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، ثلاثة أجناس ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. الإبل بجميع أشكاله وألوانه، عندنا الإبل الحمراء والإبل السوداء والإبل كل الإبل تجب فيها الزكاة التي تعيش بين الناس، الإبل الأهلية واضح، والبقر ويلحق به الجاموس، والغنم وفيه نوعان الضأ الشاة والمعز. فلا تجب الزكاة في الخيل، فهو يقوله فلا تجب الزكاة في الخيل، الحصان لا ما تجب فيه زكاة، لا تجب الزكاة في الحصان، خيل يعني الحصان فرس لا تجب فيه زكاة. والرقيق، الرقيق إنسان عبد إنسان نقول عليه زكاة. لماذا ذكر الشيخ هنا الرقيق؟ قال لأن العبيد العلماء اختلفوا فيها، هل هي تلحق بالأموال لأنها تباع وتشترى، أو تلحق بالإنسان لأنه شكل شكل إنسان فهو إنسان، فاختلفوا. قالوا لابد أن نفعل هنا قياس يسمى قياس الشبه، نلحقه بأكثرهما شبه. إيه هو أكثر شبه بهذا الرقيق؟ قالوا هو أكثر شبه بالمال لأنه يباع ويشترى ويقتنى، يباع ويشترى وإيه ويقتنى من جهة التعامل يعني، وإلا فالحر لا يباع. يبقى لا تجب الزكاة في الرقيق، واحد عنده ألف رقيق هل تجب فيها الزكاة؟ لا، لا زكاة فيه. والمتولد مثلا بين غنم وضباء، مش المتولد، المتولد يعني الابن الفرع، عندك غنم معز وعندك ضباء غزالة، وقع هذا الجدي على هذه الغزالة، وقع عليه نازع عليه خلاص، خرج مولود صغير. طب هذا المولود هل هو ملحق بالغنم ولا ملحق بالضباء؟ هذه قاعدة تسمى قاعدة الفرع، قاعدة ايش؟ الفرع. وسنذكر هنا ما يتعلق فقط بهذه المسألة، وإلا فهي قاعدة كبيرة تضم عدة مسائل. قاعدة الفرع يعني الفرع الابن ده في من يلحق؟ هذا اللي عليكم من فضل يجوب لكم من فضلكم أغلقوا الشبابيك لأن القطط تأكل ولم يأكل. قاعدة الفرع، الفرع الفرع يعني الولد يتبع أخس، أخس يعني أقل الوالدين في الزكاة أو في باب الزكاة. يبقى الفرع اللي هو الولد اللي ينتج، عندك غزال وعندك معز، وقع الغزال على المعز، أنتج ولد صغير، هذا الولد ده هو غزال ولا هو معز؟ طب هذا الولد إذا كان عندنا كثير منهم هل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، يتبع أخس الأقل أقلهم. فنقول الغنم يجب فيه الزكاة والضبي لا يجب فيه الزكاة، إذا هذا الولد لا تجب فيه الزكاة، واضح؟ قل في وجوب الزكاة، يعني إذا قلنا مثلا عندك معز وعندك ضب، المعز يجب فيه الزكاة ولا ما يجب؟ الضب يجب فيه الزكاة ولا ما يجب؟ خلاص هو لا يجب فيه الزكاة، يبقى هذا الولد يتبع الضب، يتبع الأخس الأقل، خلاص؟ شوف ها؟ حلال أكله طبعا، لأنه مجتمع به حلاليه، هذا يحل أكله، لأنه بين ضبي وهو حلال الأكل والمعز حلال الأكل. الوالدين الأب والأم، حمير حمير الأهلية، حمار أهلي ولا الوحشي؟ الأهلي خلاص هذا أخس، يعني إيه؟ لم أكن. لا لا تجب الزكاة في الحمار، لا تجب الزكاة في الحمار. شروط وجوب زكاة المواشي، هناك شروط حتى تجب الزكاة في هذه المواشي، وشرائط وجوبها ستة أشياء، هناك ستة أمور يجب أن تراعى حتى تجب الزكاة في هذه المواشي هذه النعم. وفي بعض نسخ المتن ست خصال: واحد الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي، يبقى لا تجب الزكاة على الكافر الأصلي، إذا كان هناك كافر وعنده مواشي لا تجب عليه الزكاة، لا بد أن يكون مسلم. أما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، واحد كان مسلم ثم ترك هذا النور وخرج عنه ارتد، ماله مال هذا المرتد موقوف، نحن موقوف يعني نحن نضع يدنا عليه، الدولة تضع يدها على هذا المال، تضع يدها على هذا المال تمنعه من التصرف فيه. فإن عاد إلى الإسلام رجع وجبت عليه الزكاة، وإن لم يعد إلى الإسلام صمم على أنه يترك الإسلام خلاص نعطيه المال. إذا نعطيه أو لا نعطيه؟ نعطيه المال لا تجب الزكاة خلاص نعطيه المال. نعم عندما يسلم يرجع الإسلام وفد كل سنة. نعم يخرج هذا من هذا المال زكاة السنوات الثلاث ويقضيها. لم أسمع. نضع يدنا على المال السائل، لا المسكن، لا المال الذي تجب فيه الزكاة. وضعنا يدنا عليه، عنده مواشي، فنضع يدنا على المواشي نمنعه من التصرف فيه. إن عاد إلى الإسلام أخذنا الزكاة، وإن لم يعد إلى الإسلام ما أخذنا الزكاة، تركنا له هذا المال. الحكومة ما تأخذ ماله، تأخذ ماله بأي حق؟ المرتد ما يأخذ ماله، يقتل طبعا. الحكم الشرعي في هذا المرتد أنه يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خلاص. للورق لمن تركناه، ما أحد يرثه، لا يوجد مسلم يرث كذا لورثته الكفار الذين هم أمثاله. خلاص نأخذه. ليس الحكومة، المسلمون يعني. الحكومة فقط ترتب الأمور، الحكومة الإسلامية ما تأخذ شيء، الحكومة الإسلامية فقط تنظم. إثنان، الحرية. من الشروط كذلك الحرية، أن يكون هذا صاحب هذا المال حرا. فلو كان صاحبه عبدا فلا زكاة على رقيق. واحد عبد عنده مواشي كثير، هل تجب عليه زكاة؟ لا، لابد أن يكون حرا. وأما المبعض، المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد يسمى مبعض، بعضه حر، كان أعتق مثلا شخص، أعتق شخص نصفا، واحد عنده عبد قال أعتقته بنصفك لله، أعتق نصفه ولم يعطيه كله، فيصير نصفه عبد ونصفه حر. هذا في الأحكام فقط، ليس لكن هو إنسان طبعا. لا لا لا لا، هو عموما هو سيكون مبعضا، يعني بعضه حر يملك وبعضه عبد لا يملك، يملك بنصفه الحر. كما قلت لك، هناك شخص عنده عبد قال والله اعتقد نصفك لله، لا ليس نصف اليوم، هو كل يوم عنده، كل يوم عنده. المبعض عبد، سيجري عليه احكام العبودية كالمدبر وكالمكاتب. المكاتب عبد، وش المكاتب؟ عبد قال لسيده اريد ان اكون حرا، الناس كلهم احرار يعيشون ويأكلون ويشربون ولا احد يتحكم فيه، اريد ان اكون حرا. قال اذا اردت ان تكون حرا ادفع مال، ادفع لي 100,000 روبل في كل شهر، ادفع لي 1,000 روبل. هذا يسمى مكاتب. يسمى ايش؟ ها اريد اسمع. مكاتب. هذا المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم ياخذ حكم العبيد، لا نعامله كانه حر وانما هو عبد. واضح؟ وكذلك كذلك المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، ايضا يعامل معاملة العبيد. فلا تجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر، هو نصف حر، عمل اشتغل، فلما حصل مال سيكسبه لنفسه، سيمتلكه هو لأنه جزء منه حر. فقال والله أنا ملكت هذا المال معي الآن 100,000 جنيه، 50,000 جنيه للعبد و50,000 جنيه للحر، خلاص أنا أملك هذا المال. لا تجب فيها الزكاة فيما ملكه بجزء منه. لا يملك العبد، لا يملك العبد، كل عبد لا يملك. ثلاثة، الملك التام. وش الملك التام؟ أي أنه يملك هذه المواشي ملكا تاما، يجوز له أن يتصرف فيه، يستطيع التصرف فيه، يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يعيره، يستطيع أن يهبه، يستطيع أن يؤجره، هو حر. هذا هو الملك التام. الملك التام هو أنه يستطيع أن يتصرف فيه تصرفا كاملا، هذا معنى ملك تام. فأنا مثلا أملك هذا الجهاز ملكا تاما، أستطيع أن أبيع هذا الجهاز، أن أهبه، أن أعطيه هدية، أن أعطيه وكل شخصا فيه، أن أؤجره، أفعل فيه ما أشاء، يبقى أنا ملكي فيه تام، ملكي فيه إيش؟ تام. لكن هناك ملك ضعيف أو ملك ناقص. مش الملك الناقص؟ قال فالملك الضعيف لا زكاة فيه. ملك ضعيف يعني لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرفا كاملا، كملك الصبي مثلا، صبي ورث من أبيه مالا لكنه تحت وصاية أمه، هل يستطيع هذا الصبي أن يتصرف في هذا المال تصرفا كاملا؟ لا، ملكه ضعيف لا يستطيع أن يتصرف فيه تصرفا كاملا، أو أنه في جانب الشراء كالمشتري قبل قبضه، وهذه المسألة يعني تبع للقول الجديد القديم، لكن الجديد الوجوب المال فيه. فلو أن إنسانا اشترى شيئا قبل قبضه، الآن أنا اشتريت هذا القلم لكن لم أقبضه، تركته عند البائع، كم ثمن هذا القلم؟ قال 5 جنيهات، تنتظر 5 جنيهات، وتركت القلم عنده لم أخذه، فأنا لم أقبضه لم أحوزه عندي، ثم ذهب، فهل أنا أملك هذا القلم ملكا تاما؟ هناك قولان للإمام الشافعي في هذه المسألة. قول قديم قاله في العراق، قال لا، الملك هنا الملك ناقص، لأنك لم تمتلكه، لأنك إيش؟ لم تمتلكه، لم تحوزه، فهذا ملك ناقص لا تجب فيه الزكاة. أما القول الجديد قال هذا أنت تمتلكه، حتى ولو لم تقبضه أنت تمتلك هذا المال، تستطيع أن تتصرف فيه. واضح؟ إذا هذا المثال الذي مثل به الشيخ هنا مثال على الملك الضعيف، وهو جاري على القواعد القديمة للإمام الشافعي، جاري على القول القديم. فنريد أن نأخذ مثال من القول الجديد. الشيء في مدة الخيار، يعني إيه مدة الخيار؟ عندنا خيار يسمى خيار المجلس، وخيار خيار الشرط، وخيار يسمى خيار العين. مش معنى هذا الكلام؟ ذهبت أنا لأشتري بعض المواشي، ذهبت لأشتري بعض المواشي 40 غنم أو 100 غنم، خلاص. ثم قلت للشيخ الذي أشتري منه، والله هذه البهائم أنا أخذها بشرط، شرط الخيار، ليه الخيار لمدة 3 أيام، يمكن في هذه المدة أن أرد عليك هذه المواشي، وهو كذلك يمكن أن يرد علي النقود. هذا يسمى خيار إيه؟ خيار الشرط. خيار ليه؟ الشرط. أنا اشتريت كلاهما، البائع والمشتري له خيار. لا لا لا، هذا ليس بعيدا عن عيب. قلت لك الخيارات 3، خيار مجلس، وخيار عيب، وخيار شرط. هذا خيار شرط ليس له علاقة بالعيب، يمكن يرد، بس هذا بالشرط، يعني يشترطه، يقول أنا لي خيار الشرط. ليه إيه؟ عند العقد لي خيار الإيش؟ الشرط. أنا اشتريت 100 من الغنم واشترطت هذا على البائع، قلت والله لي خيار الشرط. هو البائع قال نعم وأنا كذلك لي خيار الشرط. مر اليوم الأول، الحمد لله الغنم نائمة عندي ومبسوط واشتريتها بمبلغ جيد. جاءني أخي الكريم، ما اسمك أنت؟ عبد الله؟ عبد اللطيف. جاءني أخي عبد اللطيف، قال يا شيخ أنت اشتريت بكم هذه الغنم؟ كنت اشتريتها ب1000 دولار. قال يا شيخ هذا غالي جدا، أنت تشتريها ب1000 دولار، هذا غالي، هل اشتريت الخيار؟ قلت نعم أنا اشتريت الخيار. قال يا شيخ رد هذا المال، رده وخذ، رد هذه المواشي وخذ المال، أنا سأشتري لك. فذهبت إلى البائع، قلت له تفضل هذه الغنم أريد النقود، يعطيني ولا ما يعطيني؟ يعطيني، هذا ملك ناقص، هذا ملك إيش؟ ناقص، ما يستطيع أن يتصرف فيه. هل أنا أستطيع أن أتصرف في الغنم في هذه المدة؟ يمكن أن يأتيني البائع، البائع يقدرك على المال، يا شيخ أنا بعتك هذه الإبل بكم؟ ب1000 دولار، صح؟ بعتك بكم؟ لا يا شيخ تفضل 1000 دولار، أنا أريد الغنم، هذه تساوي أكثر يا شيخ. يمكن ولا ما يمكن؟ هذا ملك ناقص، هذا ملك ضعيف. يبقى هذا الملك الضعيف لا تجب فيه الزكاة، لابد أن يكون الملك تام. واضح؟ فهمتم هذا؟ فهمتم الملك الضعيف والملك التام؟ نعم، بعد 3 أيام خلاص سيكون كام؟ لا يزيد عن 3، ولو اتفق لا يزيد خيار الشرط عن 3 أيام. ويمكن أن يكون، سيأتي معنى هذا في الفيديو ولا تعجل، أنا فقط أردت أن أمثل لكم الملك الضعيف. ولكن في هذه الأماكن هذا الشيء 2 جنيه وزاد. أنا عرفته وزاد زيادة. نعم يجوز، لأن هذا غرر، هو ب2 جنيه وهو بعد ب5 جنيه، هذا غرر، غرر لا يتحمل، يجوز. واضح؟ لا هنا لا، من قال أن القول القديم هنا أرجح؟ أنا قلت القول القديم أرجح؟ لا، القول القديم يا إخواني الكرام دائما ضعيف. قال الشافعي لا أجعل في حل من يروي عني كتب القديمة. ما تذكر كتب القديمة دي؟ خلاص كتب القديمة دفنها الإمام الشافعي، كأنه دفن هذه الكتب، خلاص ما يريد أحد ينقل عليه الكتب القديمة، إلا في 19 مسألة فقط، 19 مسألة بالضبط نظر فيها علماء المذهب، قال والله الراجح القول القديم. الراجح إيش؟ القول القديم دون الجديد. هذا من باب الترجيح، لكن ليس من باب نسبة القول إلى المذهب، يعني ما نقول مذهب الشافعي فيها هنا هذا قديم، ما نأخذ به نتركه لا نعمل به. واضح؟ نعم نعم، يمكن أن نقول أنه منسوخ لأنه قال لا أجعل في حل. هذا هذه مسألة مهمة ينبغي أن تنتبه إليها. في قول القديم تكلم عن في مسألة في القول القديم تكلم عنها في القديم وتكلم عنها في الجديد. كهذه المسألة هو تكلم عنها في القول القديم وتكلم عنها في القول الجديد، تكلم عنها في العراق وتكلم عنها في مصر، يبقى أيهما الراجع؟ أيهما المعتمد؟ ها؟ الجديد. أما في مسألة تكلم عنها في القديم بس وما تكلم عنها في الجديد خلاص يبقى مذهب الشافعي. واضح؟ يعني هل أنه تكلم في مسألة ما في القديم، جاء في المذهب القديم ذكر هذه المسألة وجاء في الجديد ما ذكر هذه المسألة، ما تكلم فيه، يبقى مذهبه القديم ولا لا؟ يبقى هذا القول لا أجعل في حل من يروي عني كتب القديمة، هذا في مسألة تكلم عنها في القديم وتكلم عنها في الجديد، تكلم في الاثنين. أما تكلم عنها في القديم بس لا ما يدخل معنا. واضح؟ هنا على القاعدة، هنا جاري على القاعدة، القول هو القول الجديد، الراجح هو القول الجديد، المعتمد هو القول الجديد، إلا في 19 مسألة من باب الاجتهاد. من باب إيش؟ الاجتهاد والترجيح. ما يقول من الذي ما لأنه اجتهاد، لأن هذا اجتهاد، الاجتهاد يصيب ويخطئ، الاجتهاد ظن. الآن أنا أقول لك يا شيخ أن الراجح في هذه المسألة كذا، وأخي الكريم يقول الراجح في المسألة خلاف كذا، أقول هذه الراجح في المسألة الجواز، وهو يقول الراجح في المسألة الحرم، هل قولي هذا مقطوع به أنه صحيح 100%؟ بحيث أنني أقول هذا كذا وكذا، ظن هذا. فهنا الشافعي قال أظن أن الراجح هذا، جاء فقهاء الشافعي قالوا لا لا، القول القديم أرجح، دليله أقوى. واضح ولا غير واضح؟ يبقى إذا مسألة الترجيح مسألة ظنية ليست مسألة قطعية، والذي يقوم بهذا العلماء. ثم إنه بعد الترجيح نقول أن هذا ترجيح الشيخ، ما نقول أن هذا المعتمد. كالنووي مثلا يقول والله أرى أن الراجح هو أنه وقت المغرب وقت طويل، له أول وله آخر، مع أنه في القول الجديد قال أن المغرب له وقت واحد. حينما نقول أن مذهب الشافعي، ما هو مذهب الشافعي؟ أن المغرب لها وقت واحد، مذهب الشافعي الإمام. لكن المعتمد في المذهب من حيث الراجح في الدليل أنها لها عدة أوقات. الشرط الرابع قال النصاب، أن يبلغ هذا المال حدا معينا، حده الشارع، حد اسمه نصاب، نصاب يعني يبلغ مبلغا معينا محدد شرعا لا ينقص عنه. الخامس الحول، فيما ملكه بعض الحر لا تجب الزكاة فيما ملكه بعض بالعبد، تجب الزكاة فيما ملكه بعض الحر بالجزء الذي هو حر فيه. قلنا أن المضاعف جزء منه حر وجزء منه عبد، فالجزء الذي كان فيه حرية وملك مالا تجب فيه الزكاة. الحول، الحول يعني السنة القمرية، سنة قمرية من اليوم اللي أنا اشتريت فيه الغنم، اشتريتها مثلا يوم 1/1434، يوم 1/1435 مر السنة، يبقى تجب الزكاة بعد مرور سنة كامل. فلو نقص كل منهما فلا زكاة، يعني لو كان النصاب أقل يبقى لا زكاة، لو كان الحول أقل لا زكاة. في وقت هذه السنة، في وقت هذه السنة آخر السنة، المهم آخر السنة يكون في هذه السنة ريف أو صح. أحسنت، أنا كلامي كله في آخر السنة. أنظر إلى نهاية الحول، هل بلغ نصاب؟ إذا بلغ نصاب تجب زكاة، إذا ما بلغ نصاب ما تجب زكاة. آخر شرط من شروط الزكاة في المواشي السوم. ما معنى السوم؟ السوم أنه يأخذ الغنم أو يأخذ الإبل أو يأخذ البقر، يترح بها في مكان فيه عشب، تعرفون الحشيش الأخضر، تأكل هي من هذا العشب، هذا العشب مجاني ما يدفع فيه نقود، هذا يسمى سوم. أنه يجعلها ترعى في كلأ مباح، حشيش مباح، يأخذها إلى الحديقة تأكل من الحديقة. في هذه الحالة هذه سائمة، هذه إيش؟ ماشية سائمة. يعني إيه سائمة؟ يعني تأكل من كلأ مباح. معنى السوم هو الكلأ المباح، أنها تأكل من كلأ مباح، كلأ مباح. يعني إيه كلأ؟ يعني حشيش أخضر، تأكل من الحشيش الأخضر. أين ما؟ أي بستان تأخذ من شيء مباح ليس ملكا لها، كلأ مباح. طيب فلو علفت الماشية، يعني أنا أشتري لها طعام، علف طعام، أدفع نقود في طعام لأشتريه للماشية، معظم الحول، معظم السنة، أكثر السنة فلا زكاة فيه، لا تجد فيه زكاة. وإن علفت نصفه 6 أشهر بالعلف و6 أشهر بالكلأ المباح، نصف ونصف. ننظر إن كان هذا إن علفت نصفه أو أقل منه قدرا تعيش بدونه، يعني هي الإبل أذهب بها أرعى يوم وأعطيها العلف يوم، أرعى يوم وأعطيها علف يوم، تعال نريد أن نعرف هل فيها زكاة ولا لا. نقول يا شيخ اليوم الذي طرع فيه، اليوم الذي طرع فيه هل تجب فيها الزكاة؟ يقول أنا عندي إبل أو بقر أو غنم، يوم يذهب بها يرعى في كلاء مباح ويوم يعطيها علف، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ يسألوا طيب هي لما تذهب تأكل من الكلاء المباح هل يمكن أن تكتفي بهذا الكلاء دون العلف وتعيش بدون أن تتضرر؟ هو صاحبها يقول، وهذه أمانة، هذه إيش؟ نحن نسأل صاحبها، هل يا صاحب الإبل، الإبل هذا لما تأكل من هذا الكلاء المباح يمكنها أن تكتفي به؟ نعم. وتعيش؟ نعم. بدون ضرر؟ نعم بدون ضرر. يبقى عليك زكاة، يبقى عليك إيش؟ زكاة؟ طعام وشراء وزيادة. هذا كأن الشراء هذا زيادة، تسمين لا، واضح؟ طب على العكس، سألنا هل هي تعيش بهذا العشب؟ أبدا لا يمكن تعيش، العشب قليل هذا لا بد أن أعطيها على تعيش، قال لا تموت. يبقى ليس عليها هذا، يبقى العبرة بأنها تعيش بهذا الكلى، تعيش به. كيف تعيش به يعني الكلى هذا يعني كيف تعيش به؟ يعني يقويها، يعني يجعلها تعيش، يجعلها فيها حياة تتنفس، أما بدون ما تأكل هذا الكلى ستموت، هذا المعنى واضح. فإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها، وإلا فلا، يعني إن لم تعش أو تضررت فإنه لا يجب فيها الزكاة، لأنها ليست سائمة، لأنها ليست إيش؟ سائمة. هذه شروط 6. نعم. طبعا تجارة أمر آخر، هذا ليس بالتجارة، هذه إبله هو صاحبه، ليست بالتجارة، هو لا يبيع ولا يشتري منه، ليست عروض تجارة، لا يتاجر فيه، إنما هي إبل سوائم أو بقر سوائم، سوائم يعني هي للملكية الخاصة، واضح؟ يعني هي ليست معدة للتجارة، انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. يبقى هذه الإبل هي بذاتها سيجب فيها الزكاة بهذه الشروط، هي بنفسها ليس له تعلق بالتجارة. عندنا بقر للتجارة، ولكن يمكن أحيانا تحول حول أو حولين لا نتاجر، يعني لا نتاجر جادا أحيانا في عمل آخر وربما يحول حول. استوفت هذه الشروط؟ يبقى تجب الزكاة، تجب زكاة المواشي. ولما يباع إذا عندنا واحد فقط، نحن سنوجب زكاة واحدة فقط، هو معدها للتجارة وهي أحيانا لا تباع، يبقى لما تباع سنخرج زكاة التجارة فقط، ولكن لما لا يبيع سيخرج زكاة المواشي فقط، لا يجتمع زكاتان في مال واحد رفقا بصاحب المال. خلاص؟ صاحب أحسن. يبقى هذه الشروط الواجبة لوجوب الزكاة في المواشي، وجوب الزكاة في إيش؟ في المواشي. طيب. أحمد عشر شاحن يلزم من هذا المواشي، وشاحن واحد ولا يلزم، هو يلزم بالكاتب عليه زكاة. ورود التجارة، هو بيعدها للتجارة. 11 شهرا. كيف من مضى حول؟ يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، هو أعدها للتجارة من الأول قبل أن يبيع ويشتري. أنا أعددتها للتجارة، عندي إبل أعددتها للتجارة، ولكن لم أبع طول الحول، ما بعت إبل واحد طول السنة، مر علي 12 شهرا ما بعت واحدا منها، تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة، لأنها معدة للتجارة، أنا أعددتها للتجارة، أرصدتها للتجارة، قلت أنا سأتاجر فيه، ما بلغت نصاب خلاص لا تجب الزكاة. أتكلم عن الحول ولا على النصاب؟ وبعد ذلك وإن حصل هذا المال للتجارة وبعد ذلك وغير رقيا لا لا لا لا لا لا ما في هذا خلاص. يبقى واحد يلعب علينا كل يوم لك أنا غيرت رأيي خلاص ليست، لا، نحن من البداية هذه نذهب إليه العامل على الزكاة، يذهب إليه، عندك أموال؟ قال نعم عندي إبل أعددتها للتجارة، نعم أعددتها للتجارة، خلاص سنحسب الحول، نكتب عندنا الحول ولما يأتي وقت السنة نقول له تعال يلا طيب هذه الأموال كلها أخرج الزكاة أو عمل التجارة ما ينفع هذا حيلة. يبقى هذا التجارة هو بالإعداد أنه أعدها للتجارة وليس الشرط البيع والشراء. لا الاعتبار بالنهاية بالبداية يدخل نعم حول لا بد ولو ما بيع زكاة عروض التجارة هذا حتى ولو لم تبع إلا أن هناك استثناء في بعض المسائل سدأت معنا في آخر أو عند عروض زكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهما لا بد أن تقول كلمة وما يلحق بهما لأنه على هذا الكلام لو قلنا زكاة الذهب والفضة فقط يبقى لو واحد معاه مليون دولار دعك من الدولار مليون روبل أو مليون جنيه أو مليون ريال لا تجب عليه زكاة الذهب والفضة. لا الذهب والفضة وما يلحق بهما يعني الذي أخذ حكمهما ما هو الذي أخذ حكم الزكاة الذهب والفضة في هذا الزمان الأموال التي يتعامل بها الناس النقود هذه أخذت نفس الحكم حتى في الصرف تأخذ نفس الحكم ما ذكر أنا أقول لا ما ذكر لأنه كان في أيامهم كانت الدولة الإسلامية قوية ولما تكون الدولة الإسلامية قوية يطبقون أحكام الإسلام وأحكام الإسلام أن النقود لا بد أن تكون من الذهب والفضة لكن الآن خلاص واضح لو ما ذكر لكن أنا لا بد أن أنبهك إلى هذا يبقى الذهب والفضة وما يلحق بهما أضف هذا أضف وما يلحق بهما مما النقود التي يتعامل بها الناس سأقول لك هذا الأول بس من البداية قل الذهب والفضة وما يلحق بهما مضروبين كان أو لا مضروبين يعني أنا أتيت بالذهب ضربته لا ليس هذا هو المقصود المضروب والضرب هو أن يدخل مبنى يسمى السك إيش السك تعرفون النقود النقود قديمة يا إخوان الكرام كانت إما من الدينار وإما من الدرهم الآن في سوريا في الشام وفي العراق صارت الدولة الإسلامية الآن تضع أموال جديدة تسمى سمعتم هذا الذهب والفضة أخبرني بعض من أخبرني أخبرني بعض الإخوة أنه يعني الآن يصنعون هذا ممتاز جدا هذا مفيد جدا للاقتصاد عموما اقتصاد الدنيا كلها سيستفيد من هذا إيش رأيك بقى الدنيا كل الكفار سيستفيدون من هذا لأنه مهم جدا أنه لا بد أن يكون الذهب والفضة هو ثمن الأشياء لأنها لها قيمة في ذاتها الذهب له قيمة بنفسه أما الجنيه والدولار هذا له قيمة حتى ورقة وقفها خلاص ولما تبدأ الدول عندهم عجز في الميزانية يطبعون أموال صح ورق يصنع تضخم يصنع إيذاء للاقتصاد إيش مضروبين مضروبين يدخل حجرة مثل هذه أو مبنى يسمى السكة إيش السكة تدخل الذهب سبائك ذهب تعرفون سبيكة الذهب تدخل السبيكة الذهب وتخرج دينار ماذا فعلنا في هذه السبيكة ضربناها يعني جعلناها نقودا ضربناها يعني إيه؟ جعلناها نقودا هذا هو الضرب الضرب هو جعلها نقود نقش ينقش عليه سؤال ما هو الدينار والدرهم الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالدينار والدرهم ولا لا ما هو الدينار والدرهم الدينار ذهب والدرهم فضة أي دينار كان يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم دينار قيصر وأي درهم كان يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم دينار كسرى يبقى اعتمد النقود النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد نقوده واعتبرها وتعامل به لأن في أصلها في ذاتها في كيانها لا قيمة ذهب وفضة واضح واضح هذا ولا غير واضح في وقته صلى الله عليه وسلم تعامل دينار فارسي دينار آسف رومي صح قيصر ودرهم فارسي تعرفون فارس ما هي فارس الآن لا إيران من قال الإيران إيران صح سمعت العراق إيران هي فارس لذلك هم يدعون إلى كسرى يريدون أن يشيدوا مبنى يعني إمبراطوريته كانوا يعتمدون الدينار كانت تبع كانت قريش كان العرب تبعا إخوان الكرام كان العرب تبعا للأمم يعني أمة مهملة ليس لها قيمة ما يسأل أحد لكن لما جاء الإسلام جعل لأمة الإسلام كيان خاص الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ممتاز يبقى معنى مضروبين يعني يجعلها إيش سواء كان هذا الذهب والفضة نقود أو غير نقود أو سبائك أو قطع نقود قطع صغير من الذهب خلاص يبقى هذا يجب فيه الزكاة يبقى تجب الزكاة في الذهب والفضة وما يلحق به واضح وسيأتي نصابهم. شروط وجوب الزكاة الفضة والذهب، الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء. طبعا نحن نريد في كل مرة سنراجع الأشياء السابقة. ستة أشياء في المواشي: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوء. هذه الخمسة الأولى هي في الزكاة الذهب والفضة: الإسلام والإيش والحرية والملك التام والنصاب والحول. هل يوجد ثوب في الذهب والفضة؟ هل الذهب يسوق يذهب إلى الكلاء المباح؟ لا. يبقى هذه الخمسة حتى تحفظها. يبقى إذن شرائطها هي الخمسة: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، وسيأتي بيان ذلك. زكاة الزروع والثمار، المال الثالث، النوع الثالث من الأموال. وأما الزروع وأراد المصنف بها المقتات، المقتات يعني الذي نأكله لنعيش لنحيا، من حنطة يعني قمح، وشعير معروف الشعير، وعدس تعرفون العدس، عدس تعرفونه العدس، وأرز، وكذا ما يقتات اختيارا. هذا اقتيات بأصل الخلق، كل الناس يأكلون هذه الأشياء أو معظمهم، يعني معظم. في ماذا؟ ما في مشكل حتى لو كان خراب. المهم بطاطس يعني لا، ليس مقتال، لا، ويتكلم عن هذه الأخوات فقط لأنها لها شروط. أذكر سنذكر شروطها. هذه الأقوات التي تجب فيها الزكاة لها شروط. ما يقصد اختيارا؟ يعني اختيارا، اختيارا يعني أنا برأيي أنا بمزاجي. هناك بعض الأماكن كالشام سوريا يأكلون الحمص، تعرفون الحمص؟ نحن هنا في مصر ما نأكله، ما نأكله إلا يعني شراب مشروب حمص الشام هذا. أما هناك يأكلونه، يأكلونه. ما تعرف حمص؟ حمص هذا يعني حب صغير. ما تعرفون حمص؟ كيف أصف لك حمص؟ تعرف حمص؟ هو اسمه حمص أصله صغير، ليس مثل الترمس. تعرف الترمس؟ وصف الطعام يصعب يعني أحيانا الواحد يعجب. لا ليس هذا، ليس في كيس أصغر. هذا يعني لابد من لابد أن تراه يعني أنا نبات يسمى حمص. لو رصدته لك هو مدور هكذا حمص. ما تعرفون الحمص؟ أيوة بكشري صح، فوق كشري. عرفت فوق كشري هذا؟ هذا الذي يكون فوق كشري. صفه لأخيك، كلها كلها صفه. الحمد لله، أحيانا الحمد لله تحل المسائل. فوق كشري، تعرف كشري؟ أنتم عندهم كشري؟ ما عندكم كشري؟ تعرفونه من هنا؟ يبقى هذا في بعض الدول يأكلون هذا، يأكلون الحمص. والذرة، تعرفون الذرة؟ يأكلون الذرة مثل الشعير. فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. هناك ثلاثة شروط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، يعني الآدميون هم الذين يزرعونه، هم الذين يستنبتونه ويخرجونه من الأرض، هم الذين يرعونه. فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء فلا زكاة فيه. حمل ماء يعني مطر، مطر جاء في مكان وأمطرت الأرض وخرج هذا الحمص أو خرج هذا الأرز. بعض العوام يقولون هذا زرع شيطاني، لا هذا حرام، هذا زرع رباني، لأن الله سبحانه وتعالى استنبته في هذا المكان، أخرجه في هذا المكان، خلاص ليس عليه زكاة لأنه لم يستنبته الآدم. واضح؟ استعمل، نعم استعمل، وينتفع به ويبيع وكل شيء. فإن نبت بنفسه بحمل ماء أو هواء، الهواء حمل البذور وألقاها في مكان ونبت، خلاص ليس عليه زكاة. الشرط الثاني أن يكون قوتا مدخرا. قوتا يعني الناس تأكله لتعيش، مدخر يعني يمكن ادخاره، يمكن إيش ادخاره، يعني يمكن أن أجعله عندي في بيتي لمدة شهر شهرين سنة. هذا ادخار، الادخار أن يبقى في البيت. هل البطاطس تبقى في البيت لمدة شهر شهرين؟ لا، لا يجب فيه الزكاة. الذي يجب فيه الزكاة أن يكون قوتا مدخرا. قوتا إيش؟ وسبق قريبا بيان المقتات. المقتات يعني ما يأكله الإنسان ليحيا ليعيش. وخرج بالقوت ما لا يقتات، الذي لا يقتات يعني الذي يأكله الناس ليس من أجل أن يعيشون، وإنما من أجل الأبزار. الأبزار إيش الأبزار؟ هناك أشياء توضع على الطعام من أجل أن تكون مكسبات طعم، تكسب طعم للطعام، كالكمون والشطة، كالتوابل. تعرفون التوابل؟ الفلفل وغير ذلك. هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها توضع، نعم نأكلها لكن ليس من أجل القوت. ولو لا يتاجر هذا عروض تجارة، عروض تجارة كله من الأبزار نحو الكمون. وأن يكون نصابا، أن يبلغ نصاب، خلاص، وهو خمسة أوسق لا قشر عليه. وإيش خمسة أوتر؟ احفظ هذه المعادلة. الوتر يساوي 60 صاع، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد مجتمع اليدين. نبدأ من أسفل. المد مجتمع اليدين. لا ليس بالجرامات، ليس بالجرامات. هذه مكاييل ليست أوزان. انتبه سؤال جليل. هذه مكاييل. وش مكاييل؟ يعني وعاء نجعل فيه الطعام. كم ميزان يختلف من طعام إلى طعام؟ يختلف من طعام إلى آخر، صح ولا لا؟ فمثلا مد الأرز وزنا يختلف عن مد الشعير، يختلف عن مد الزبيب، صح ولا لا؟ الزبيب خفيف. هذا هو المد مجتمع اليدين. الصاع أربعة أمداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الوسط 60 صاع، 60 صاع. يبقى أنا أقول الوسط كم مد؟ أربعة. خلاص 240 240. واضح؟ هذا جزاك الله خير. واضح يا اخواني الكرام؟ يبقى اخر كلمه هذا هذه المكاييل، هذه مكاييل مكيال يعني. هذا انظر الى هذا الكوب، ما في هذا الكوب من الشاي؟ هذا كيل، لانه وعاء وضعنا فيه الشاي، ليس وزن، ليس هذا وزن، هذا كيل. يبقى الصاع مثل هذا، نضع فيه الطعام الى ان يمتلئ، يبقى هذا صاع. حجم جزاك الله خير. سعة، واضح؟ والصاع يا اخواني الكرام صاع نبوي. يعني ايه نبوي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة عنده صاع، صاع. هذا الصاع موجود إلى الآن في المدينة، يجعلون فيه الطعام ويصيعونه، يجعلونه أصواع. فهمتم هذا؟ صاع مثل هذا الكوب، صاع مثل هذا الكوب لكن أكبر، يوضع فيه الطعام، نملأه طعام، يبقى هذا صاع. خلاص؟ واضح؟ إلى أن نجعله نكيل الطعام، نجعله مكاييل. عندي أنا أرز، عندي أنا في الأرض عندي يخرج أرز مثلا يعني. فأنا أجمع هذا الأرز في الغرفة وأبدأ أجعله في صيعان، صاع واحد اثنين ثلاثة، إلى أن يبلغ 60. إذا بلغ 60 صاعا وجبت الزكاة، إذا كان أقل من 60 صاع. فهمتم هذا؟ واضح؟ أمداد. خلاص؟ وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسط لا قشر عليها. يعني إذا كان هذا المقتات عليه قشر، عليه قشور كالأرز، لا، بدون القشور، بدون إيه؟ وفي بعض النسخ وأن يكون خمسة أوسط بإسقاط النصاب. وأما الثمار، هذا في الزروع، شرائط ووجوب الزكاة في الزروع ثلاثة: واحد، أن يكون مما يزرعه الآدم، اثنين، أن يكون قوتا مدخرا، ثلاثة، أن يكون نصابا. أن يكون إيش؟ خلاص؟ وعجل لك. وفي كل مرة ما يذكر لنا النصاب، وإنما هنا عجل لك ذكر النصاب، قال والنصاب خمسة أوسط. النصاب كم؟ الثمار تجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وهو التمر، وثمرة الكرم وهو العنب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن تسمية العنب كرما، قال إنما الكرم قلب المؤمن. قلب إيه؟ قلب المؤمن. نهى عن تسمية العنب كرما، والصواب أن يقول ثمرة العنب. العنب تعرفون العنب؟ نعم. الزبيب هو العنب الجاف، هو قال التمر والزبيب لأنه جاف، جف، هذا في الجفاف فقط. والمراد بهاتين الثمرتين التمر والزبيب. لماذا ذكر الزبيب؟ لأنه الزبيب الجاف، العنب الجاف. شرائط وجوب الزكاة في الزروع والثمار، شرائط وجوب زكاة الزروع والثمار، وشرائط وجوب الزكاة فيها الثمار: واحد، الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب. لاحظ أنه أنقص واحدة، أنقص إيش؟ الحول. عند الأول في زكاة المواشي كان ذكر ستة: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والثوب. أسقطنا الثوب في زكاة الإيه؟ الذهب والفضة. ثم جئنا إلى هذا الزكاة وأسقطنا الحول. طب يا شيخ ما في حول؟ يبقى أول ما يخرج الزرع تخرج. يقول الله تعالى في الكتاب العزيز: وآتوا حقه يوم حصاده. في يوم الحصاد ممكن زرع يخرج مرتين في السنة، ممكن زرع يخرج بعد ثلاث سنين، يبقى العبرة بخروج الثمرة. واضح؟ يبقى أسقط الحول. لا، ولو كان للتجارة، ولو كان للتجارة، ولو كان للتجارة، سيأتي معنى التجارة. فماذا انتفى شرط من ذلك فلا وجود؟ زكاة التجارة. خلاص، هذه مكان، هذه المحل الذي يكسر فيه السوق. ثمرة؟ لا لا، تفاح وموز وكمثرى وجوافة، كل هذا لا تجد فيه زكاة. الشافعية لا تجد فيه زكاة. الزكاة فقط في التمر والزبيب. لا، ما تجد فيه زكاة. واضح؟ فقط التمر والإيه؟ والزبيب. زكاة التجارة. وأما عروض التجارة، يعني السلع عروض التجارة السلع التي تقلبها للحصول على الربح، فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان، نفس الشروط المذكورة في الأثمان. واحد، اثنين، حرية، ثلاثة، ملك التام، أربعة، نصاب، خمسة، شروط وجوب الزكاة في الأثمان هي نفسها في وجوب الزكاة. والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح، تقلب في المال يعني إيه؟ تشتري ثم تبيع، من أجل ماذا؟ من أجل الحصول على الربح. تصاب الإبن، لاحظ أنه يعطيك الدرس متسلسل، درس الزكاة درس متسلسل. بدأ أولا قال هناك خمسة أنواع من الأموال هي التي تجب فيها الزكاة، ثم بدأ يفصل لك لشروط كل مال، ثم بدأ الآن يذكر لك نصاب كل مال. بدأ أول بنصاب المواشي، نصاب إيش؟ المواشي، خلاص كل ورق، نصاب المواشي، نصاب النعم، طبعا أصل كلمة النعم أصل، وعندنا نصاب النعم ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، والغنم اثنين، بقر والخروف يعني، ومعز. هذه نصاب النعم. انت انا اتكلم عن انصبه النعم، من اين عرفنا الحد الذي تجد فيه الزكاه؟ هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا في حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وكتب ابو بكر الصديق كتابا في الزكاه، في بيان انصبه الزكاه، انصبه هذه الحدود بالنص. اول نصاب الابل خمس، أول مصاب خمس من الإبل، فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، يجب الزكاة شاة. لو واحد عنده خمسة من الإبل يجب فيها أن يخرج شاة بالشروط اللي ذكرناها اللي هي الست. وأول مصاب الإبل خمس وفيها شاة، شاة جزعة من الضأن أو ثرية من المعز، جزعة من الضأن يعني بطل خروف بلغ سنة، أو معز بلغ السنتين، هو بالخيار ممكن يطلع خروف بس لابد أن يكون هذا الخروف بلغ إيش، وممكن يطلع معز بس لابد أن تكون هذه المعز بلغت ثانية، واضح؟ لها سنة ودخلت السنة، أو ثانية معز ولها سنتين ودخلت في الثالث. وقوله وفي عشر، عشر من الإبل، وفي خمسة عشر، ثلاثة شياء، وفي عشرين، وسهلة حسابية، كل خمسة شاة اشتري شاة يادي لا ما يطلع مكون، يطلع شاة ايوه اصبر علي، صبر علي، الان سيأتي العدد معنا مئة، لكن هم عنده خمسة، هذا خطير يا شيخ، هذا عنده خمسة بس، ما خطيرة خمسة، ما عنده خمسة فقط، يعجل له، له ان عجل، لكن لما يأتي الحول سيحكم الزكاة، سيحكم عليهم. يبقى في خمسة وفي في عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث جيال، وفي عشرين أربع، كل هذا لا يحتاج إلى شرح ولا حسابية. وفي خمسة صبر يا شيخ، يبقى أنا أقول خمسة، خمسة فيها كم؟ واحد، ستة، واحد، سبعة، واحد، ثمانية، تسعة، عشرة، خمسة عشر، عشرين، واحد وعشرين، كل هذه الزيادات اسمه وقص. خذ هذا الضبط، الوقص معفو عنه في زكاة النعم، وقص، وش الوقص اللي زيادات اللي انا بقول لك عليها؟ ستة في وقص واحد اهو، يعني خمسة وزاد واحد، يبقى فيها كم؟ فيها شاة، عشرة، شاتين، إحدى عشر، شاتين، خمسة عشر، ستة عشر، وقص شاة، ثلاث شاة، وهكذا، عشرين، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين، أربعة. 25 لا ننتقل خلاص اصرف الصب 25 هذا نصاب اخر واضح 25 يبقى عندي من اول خمسه ل 25 هفضل اطلع شياه شياه شياه شياه بحسب العدد مع العلم بان الوقت معفو عنه في زكاه النعم هذه ضابط سينسحب معنا في كل هذه النعم 25 في 25 بنت مقام بنت مقام وفي 25 بنت مخاض من الإبل بنت مخاض من الإيه؟ من الإبل بنت مخاض أهو يقول ما لها سنة لها سنة ودخلت الثانية لها من هو؟ من الليل الذي عنده هو عنده 25 الشيخ ما عنده بنت مخاض نقول له والله ايش رايك تدفع اكثر منها ونعطيك الفرق ولا ايش رايك ولا تاتي لنا بنت مخاض نقول له كده نقول له نديك تدفع انت اكثر عندك بنت لابون مثلا تدفع بنت لابون ونديك الفرق 20 دينار ولا انت تاتي لنا بنت مخاض انا ساتي لكم بنت مخاض خلاص ادينا بنت مخاض ياتي لنا بنت مخاض زكاه لاحظ اخي ان في زكاه النعم لا اقول لك ضابطه في زكاة النعم في زكاة النعم الأصل هو الإناث البنات الأصل البنات يعني إيه البنات بنت مخاض بنت لابوه حقة جزعة إناث البنات يعني لماذا؟ لأن الإناث أنفع أيهما أفيد؟ أيهما أكثر فائدة؟ الذي معها أنثى مع يمكن تلد ويمكن لبن نخرج منها لبن ممكن ننتفع بها ولا الذكور لا فائدة منه لا أفضل هنا للفقير الإناث فراع الشارع الفقير لا الأفضل للفقير البنات خلاص يكون الحكم الحكم هنا للبنات لا ما يخرج لحم يخرج حية يعني ما في مدين لا لم أفهم السؤال ما نستطيع كل واحد نعم أنا أعطي عندي بنت مخاض خلاص هذه ستذهب إلى بيت مال المسلمين لأن هذه من الأموال الخفية آتت من الأموال الظاهرة والأموال الظاهرة من يذهب يأتي لنا بالزكاة العامل على الزكاة إمام المسلمين الخليفة يقول لعمال الزكاة اذهب إلى فلان عنده إبل اذهب انظر إلى الإبل الذي عنده وخذ لنا الزكاة منه يذهب يأخذ لنا بنت مخاض ونجمعه في بيت مال المسلمين ثم نأتي للفقير نقول له خذ هذه بنت مخاض خذها لك انتفع بها في حالنا هكذا أيضا وفي حالنا نفعل نحن نخرجنا لا حرام لا تذبح لا لا هذه تسلم للفقير الفقير يستلمها ينتفع بها ليس المقصود من هذه الزكاة أن يأكل الفقير لا المقصود بها أن يغتني الفقير يصير غنيا يصير عنده مال تفضل سؤالك كان هذا هو؟ لا تذبح؟ لا لا بد أن يملك تعطيه الفقير واحد ملك المرة القادمة إن شاء الله يأكل. لو كان معك يبقى لي 5 إلى الإبل فيها خلاص؟ انتقلنا إلى 25، 26 بنت مخاض، 30 بنت مخاض، 35 بنت مخاض، إلى 36. إيش يخص 36؟ لماذا 36؟ لأن هذا هو النص، هذا ليس له مدخل للعقل، ما أدركناه بالعقل نحن. يا شيخ هنا كان 5 وبعد كده زدنا 20 يا شيخ زد 20 يا شيخ خليها 45 لا ليس لك دخل أنت هذا تحديد الشارع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ما تتدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال 36 وفي 36 بنت لابون لها سنتان ودخلت الثالث واضح؟ واضح؟ كيف ما هذا؟ لأن هذا حينما تقرأ في الكتاب بغير هذا الشرح يصعب عليك فهم الآن أنا أسهل لك الزكاة خلاص فتجعل هذا الجدول عندك والله لو مين عنده زكاة تستطيع أن تقول له ما هو عليه من الزكاة خلاص تعال لا وقص معك عنه هنا فقط من هنا إلى هنا أما هنا خلاص انتقلنا لمرحلة أخرى وسع توسع عفو يا شيخ عفو بعض الزكاة مبناها على التخفيف يخفف على الناس يا شيخ يخفف على صاحب المال ويخفف على الفقراء يا شيخ الله سبحانه وتعالى يسهل على عباده ما يشدد عليه ها؟ لا سنتان ودخلك الثالث أنا أقصد لك كل شيء حتى ما تستقل ما تستقل واضح؟ طبعا هذا الكلام مكتوب نقرأه؟ نقرأ إلى هنا حتى تتابع معي وفي 15 ثلاث شيا وفي 20 أربع شيا وفي 25 بنت مخاض من الإبل وفي 36 بنت لابون وفي 46 حقة حقة حقة يعني استحق الرجوب يمكن أن تركب على الظهرين لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة اسمها حقة 46 ماشي وفي 61 جزعة جزعة يعني لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة دخلت ولو بيوم أربع إلا لا أربع دخل كملت كملت كملت سنون بنت مخاطب كملت سنونها سنة كملت سنة خلاص. طب كيف يشيخ نعرف سنة ما نعرف نحن سنة ولا سنتين ولا عندها شهادة ميلاد يعني نعرف؟ لا يا شيخ هذا يعرفه المتخصصون. أنا أعرف أنا نفسي أعرف الشهادة أستطيع من أثناء السنة أنا أستطيع أن أعرف لك الشهادة كم عقوه عندي خبرة في الشهادة أصبح عندي خبرة الآن في الشهادة قوي جدا أعرف الشهادة حينما أكشف عن أثنانها أعرف هذه الشهادة لها عمرها سنة هذه لها سنتان هذه لها أربع سنوات أعرف من خلال أثنان فكذلك الإبل يعرفونها من خلال أثنانها من خلال الأثنان واضح؟ يمكن يشتغل نعم أنا سأقبل لكم هنا فقط لأن هذا لا يتسع ماشي الحال؟ إذا نحن ممكن يمكن هم يقول يمكن هم يقول حتى خلاص أنا مثلا لن يتسلم في 61 حق خلاص جدع في 76 أهو تقول وفي 76 خلاص سنبدأ نعود ثاني من أول وفي 76 بنت لبون مين بنات لبون وفي 91 حقتان حقة وحقة الحقة الوحيدة لها 3 سنوات 91 91 حقتان وفي 121 121 ها كم يقول اخر نصاب هذا وفي 91 حقتان وفي 121 ثلاث بنات لابوه ثلاث بنات لابوه 121 هذا اخر نصاب انظر 25 36 46 61 76 91 121 هذه أنصرة الأبد بس ثم قال هو بعدما أنا هذا الكلام وفي ست وفي 21 وفي 121 ثلاث بنات لأبوه آخر أخيه ظاهر غني عن الشرح يقول لك أنا مش هشرح الشيخ يقول لك أنا لا أشرح ده مفهوم لأنه مسألة عدد ثم بدأ يويل وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة والحقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة والجدع لها أربع سنين ودخلت في الخامسة فقوله ثم في كل خلاص بعدما بعد الزيادة التسع على 120 ذو التسع على 121 تبقى كم؟ زائد 9 130 خلاص عندما يصل العدد إلى 130 سنحسب بطريقة أخرى يقول ثم بعد زيادة التسع على 121 وزيادة 10 بعد التسعة يعني يكون العدد كم؟ 140 يبقى النصاب الذي يلي بعد هذا 140 من 121 إلى 140 وقص معفو عنه تقول وجملة ذلك 140 يستقيم الحساب على أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة سنبدأ نحسب بطريقة أخرى بقى. أول ما يصل العدد إلى 140 أقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة بس هذه برضو تسميه عندك حقة وقسم 140 على 50 خلاص أنت تفعل هكذا أنا هذه 2 مثل 140 حقتان واحدة بنت لبون يبقى عندك 140 فيها حقتان وبنت لبون حقتان ليه؟ لأن 50 و 50 100 ويبقى 40 تبقى بنت لبون 150 فيها 3 حقاق 160 فيها أربع بنات لأبوه مسألة إيش؟ يبقى أول ما يبلغ العدد 140 سهلة ما تستعد سهلة بسيطة هي فكر يعني عندما يصل العدد إلى 140 سيكون الحساب بطريقة أخرى ما هي هذه الطريقة؟ في كل 40 بنت لأبوه وفي كل 50 كل ما يزداد العدد 50 حق فإذا كان العدد 140 نقول أهو في كل 50 حقة يبقى 50 حقة وخمسين أخرى حقة كم العدد الآن؟ بقي كم من فوق؟ 40 فيها كم؟ يبقى الزكاة الواجبة في 140 حقتان وبنت لبون 150 ثمن أجر ثلاث حقة حقة حقة حقة 50 160 كيف أجر؟ لا كيف ثلاث 160 أخي إسرافيل أربعة بنات لبون أحسن أربعون لا أربعون عشان ما يبقى في وقص واحد فقير يا شيخ عندنا وقص بين 140 و 150 أي نعم ها وقص لا أي نعم هو هذا تفضل طريقة أولى. 50 50 50 40 40 40 40 صح. باقي عندك 10. صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر يبقى كل ما استطعنا الا نجعل هناك وقص ننفع الفقير يا شيخ، ننفع الفقير المسكين نراعيه، الشارع يراعيه. لا تقول وقص، لا لا لا لا لا لا لا لا تنظر الى الغني هنا، انظر الى الفقير، ابحث عن حالي هو زدني. عندي 10 خد هذا وضع طريقه حسابيه فقط. السؤال 190 كل واحد يحضر له اجابه وساختار انا من يجيب عنها. 190 سنقف عند هذه الزكاة، زكاة الإبل. المرة القادمة إن شاء الله نقف زكاة الفرس. 190 50 50 50 40 يعني كم؟ كل الزكاة مباشرة. أحسن. من يوافق على هذا؟ يوافق. ما يمكن نجعلها بنات لبون؟ 4 بنات لبون و30 وقص؟ إيش رأيك؟ نجعلها 3 بنات لبون وواحد بنت مخاض وواحد شاة؟ إيش رأيك؟ لا خلاص يا شيخ ما نعود للوراء نحن، هذه خلاص مرة. هنا الآن خلاص حساب آخر، هو في كل 40 بنت لبون وفي كل 50. كل هذا من حديث عمرو بن حاسم، كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه هذه الأشياء، كتاب طويل في البخاري، صحيح البخاري عن أبو بكر الصديق أيضا موجود، وكتب أبو بكر الصديق، كتاب أبو بكر الصديق موجود طويل في البخاري، 3 صفحات في البخاري، بين لنا هذه الأنصبة في 50 كذا، في 25، في 36، خلاص؟ وكذلك في البقر وكذلك في الغنم، كل هذا له طريقة. هو يسأل أول لا مثل ضرائب، لا ضرائب دعك من الضرائب، هذا خلط. هذا الإسلام إخوان الكرام يعني تشريعات محكمة. هذا 140 وكل هذا أنا من الجنس 140 كم بنت لابون؟ بنت لابون في كل 40، كل 40 من بعض الأربعين 140 هم 140 هم حقتان وبنت لابون، حقتان وبنت إيش؟ لا لا لا دعك من الوقت. المهم نحن نقول من أول 140، من أول 140 نجعل في كل 40 بنت مخاض وفي كل 50 5 7 9 ماشي الحال. دعك من الوقت الآن، نريد أن نؤسس القاعدة. صحيح تقول ففي كل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 140 حقتان وبنت لبون وفي 150 3 حقاق، وهكذا. يا شيخ خلاص ما نحتاج ان نعيد، خلاص واضح بهذا. انا الشيخ رحمه الله تعالى لصاب الابل المره القادمه. هذا اصعب الانصبه، اصعب الانصبه في الزكاه على الاطلاق هو نصاب الزكاه. كبير طويل نصاب البقر قصير، نصاب الغنم سيكون قليل ما في طويل. هذا انصبه الانصبه. الله تعالى اعلم. الحمد لله.